الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: أبنية المصادر فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا، وفاعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوا وكشلل، وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا، باضطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا او فعلا من فدر او فعالا، فاول لذي امتناع كابا، والثاني للذي اقتضى تقلبا، للد فعال او لصوت وشمل، سيرا وصوتا فعيل كصهل أو الفاعل كصهل، فعولة فعالة لفعلا كسهل الأمر وزيد جزلا، وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق أن تكلمنا وتطرقنا إلى المصدر، وكذلك تطرقنا إلى عمل المصدر، وأشرنا إلى أن المصدر هو اسم يدل على حدث مجرد عن الزمان، هو اسم يدل على حدث مجرد عن الزمان، مثل كما قلنا: كلم يكلم تكليما، فكلمة تكليم مصدر. لماذا تدل على حدث وهو الكلام، لكن هذا الحدث مجرد عن الزمان، بخلاف ماذا؟ كلم، فكلم يدل على حدث وهو مقترن بزمان، أما تكليما يدل على حدث وهذا الحدث مجرد عن الزمان، وهذا الحدث مجرد عن الزمان. وشرنا كذلك في الدرس السابق أن لنا في هذا الباب المصدر وكذلك اسم المصدر، وكلاهما يعملان عمل ماذا؟ الفعل، كما مر معنا في باب إعمال المصدر. وقلنا الفرق بين المصدر واسم المصدر أن اسم المصدر كما مر معنا هو أن يحذف أحد حروف الفعل. اسم المصدر كما مر معنا إذا حذف حرف من حروف الفعل صار ماذا؟ اسم مصدر، مثل ما قلنا: أعطى إعطاء عطاء. ما الفرق بين الإعطاء والعطاء؟ إعطاء مصدر وعطاء اسم مصدر. لماذا حذف هنا الألف أحد حروف الفعل أعطى، بخلاف ماذا؟ إعطاء. ولو قلنا معطاء، ولو قلنا معطاء أصبح ماذا؟ مصدرا ماذا؟ ميميا. لو قلنا معطاء أصبح مصدرا ميميا، وهذا يسمى بالمصدر الميمي، أوله ماذا؟ ميم، حرف ميم، أوله حرف ميم. كما قلنا كذلك: غسل اغتسل أو اغتسل اغتسالا غسلا، اغتسل فعل واغتسال مصدر دل على حدث ولم يقترن بزمن. غسلا اسم مصدر، غسلا اسم مصدر حذف أول حرفه. مغسالا ماذا؟ مصدر ميم. واضح. الآن الكلام في هذا الباب ليس على المصدر وليس على ماذا، على أعمال المصدر. الكلام في هذا الباب على ماذا؟ على أبنية المصدر. لكن المصنف دخل في ماذا؟ في باب الصرف. المصنف رحمه الله تعالى دخل في باب الصرف، والصرف علم من علوم اللغة. الصرف علم من علوم اللغة، فعلوم اللغة كثيرة. علوم اللغة ليست فقط ماذا؟ النحو، منها الصرف، منها النحو، منها البديع، منها البيان، منها العروض، إلى غير ذلك من العلوم. ومن أحسن من تكلم وتطرق إلى علوم اللغة الإمام السيوطي في كتابه ماذا؟ المزهر. الإمام السيوطي في كتابه المزهر في علوم النحو، فكتابه مشهور مطبوع في مجلدين. كذلك من علوم اللغة فقه اللغة. فقه ماذا؟ اللغة. الشاهد مر معنا أن الغالب أن باب الصرف لا يبحث ماذا في باب النحو، لأنه مر معنا أن هناك فرق بينهما. النحو متعلق ماذا؟ بأواخر الكلم، أما الصرف ليس متعلقا بآخر الكلم أو الكلمة، وإنما متعلق ماذا؟ ببنية الكلمة، أي ببناء الكلمة. لهذا لا يؤثر الصرف في ماذا؟ بالإعراب. لا يؤثر الصرف في الإعراب، لا يؤثر الصرف في الإعراب. فالمصنف، وأنا مر معنا في أول درس للكتاب، قلنا أنه جعل أبوابا للصرف، ومن ذلك هنا أبنية المصدر، ومن ذلك هنا أبنية المصدر. لا نريد أن نخرج أكثر ونتكلم على الصرف يعني كعلم مستقل، لأن الباب باب نحو، لكن نحاول أن نضع ضوابط وقواعد تعيننا على ماذا؟ على ضبط هذا الباب. وشرع تعالى في باب، لعله يأتي ماذا؟ درس مستقل لباب الصرف. الآن لو جئنا لكلمة الصرف في اللغة، من معانيها التحويل والتغيير. لو جئنا لكلمة الصرف في اللغة، من معاني هذه الكلمة أي كلمة الصرف التحويل والتغيير. يقال الصرف ويقال التصريف، يقال الصرف ويقال ماذا؟ التصريف. أما حد الصرف اصطلاحا، أي علم الصرف، هو علم أو هو علم بقواعد تعرف بها أحوال أبنية الكلم. علم بقواعد تعرف بها أحوال أبنية الكلم، بخلاف النحو هو علم تعرف به ماذا؟ أحوال أواخر الكلم. أما الصرف تعرف به ماذا؟ أحوال أبنية الكلم. الآن لو جئنا لعلم الصرف، الآن الأفعال على كتعريف عام، إما أن تكون ماذا؟ جامدة، وإما أن تكون مشتقة. الذي يبحث في الصرف أي نوع من الأفعال الذي يبحث في الصرف؟ الأفعال المشتقة. لا تبحث الأفعال الجامدة. الذي يبحث كما قلنا هي الأفعال المشتقة. من أول من وضع هذا العلم؟ قد يقال من أول من وضع علم الصرف؟ أول من وضع قواعده أي هذا العلم هو معاذ ابن مسلم الهراء النحوي. معاذ ابن مسلم الهراء النحوي المتوفى، يكنى بأبي مسلم، المتوفى سنة 87 و100. أول من وضع قواعد أو علم الصرف هو معاذ ابن مسلم الهراء النحوي الكوفي، يكنى بأبي مسلم. وفاته سنة 87 و100. توفي سنة 87 و100. وصفه الذهبي في السير بشيخ النحو، وصفه الإمام الذهبي في السير بشيخ النحو، بشيخ النحو كما في سير أعلام النبلاء الذهبي. من أراد الوقوف على تراجم بعض النحاة ينصح بكتاب السيوطي. السيوطي رحمه الله تعالى اعتنى بماذا؟ أو جعل كتابا ترجم فيه للنحويين، والكتاب مطبوع، عنوانه بغية الوعات في طبقات النحاة. الإمام السيوطي له كتاب مطبوع عنوانه بغية الوعات في طبقات النحاة، بغية الوعات في طبقات النحاة. إذا أردت أن تعرف عن عالم النحو وترجمته قد لا تجده مثلا في بعض التراجم وفي بعض الكتب، عليك بهذا الكتاب، كتاب السيوطي بغية الوعات في طبقات النحاة. الآن عرفنا أن الفعل الذي يبحث في باب الصرف هو الفعل المشتق. نضع قواعد حتى نفهم، لأن العلم علم جديد لم يمر معنا من قبل، ولعل البعض يعني لم يطلع أو لم يقرأ شيء منه، فلا بد من وضع قواعد وأصول تعيننا على الفهم. وبإذن الله تعالى سهل ليس بصعب، تحتاج ماذا؟ إلى ضبط القواعد، وإذا ضبطت القواعد سهل ما سيأتي. النحاة في باب الصرف وضعوا ميزانا سموه ماذا؟ بالميزان الصرفي. وضعوا ميزانا سموه ماذا؟ بالميزان الصرفي. بالميزان الصرفي وضعوا ميزانا سموه بالميزان الصرفي. ما معنى الميزان الصرفي؟ ما معنى الميزان الصرفي؟ معناه هو مقياس جيء به، مقياس، معنى الميزان الصرفي مقياس جيء به لمعرفة أحوال بنية الكلمة. مقياس جيء به لمعرفة أحوال بنية الكلمة. الميزان الصرفي معناه مقياس جيء به لمعرفة ماذا؟ بنية الكلمة. لو لاحظنا للميزان الصرفي الذي وضعه النحاة نجد أنه مشكل كم من حرف؟ من ثلاث، فعلا مشكل من ثلاث، فعلا. لماذا شكل من هذه الثلاث فقط؟ قالوا لأن غالب الأفعال على هذا الوزن، غالب الأفعال على ماذا؟ على وزن فعل. فلذا جعلت هذه الكلمة فعل هي الميزان، جعلت هذه الكلمة فعل هي الميزان، أي هي الميزان الصرفي. لماذا؟ قد يقول قائل لماذا؟ الجواب كما ذكرنا غالب الأفعال على هذا الوزن. فعل، يعني الحرف الأول يسميه النحاة ماذا؟ الفعل. الحرف الثاني يسمى ماذا؟ عين الفعل. الحرف الثالث يسمى ماذا؟ لام الفعل. شوف الآن مثلا داخل، دال تسمى ماذا؟ فاء الفعل. الخاء تسمى عين الفعل، واللام تسمى لام الفعل. هذا هو الميزان الصرفي فاعل. لماذا وضع هذا الميزان؟ كما قلنا لأن أكثر الأفعال على وزن ماذا؟ فعل. أكثر الأفعال على وزن ماذا؟ فعل. الآن عرفنا معنى الميزان الصرفي. الآن نأتي للأفعال. عرفنا أن الذي يبحث في هذا الباب الفعل مشتق، لا يبحث ماذا؟ الجامد. الآن نأتي للأفعال، أي لما نقول الأفعال كما سبق أي الفعل المشتق. الفعل على قسمين، الفعل على ماذا؟ على قسمين، إما أن يكون مجردا وإما أن يكون ماذا؟ مزيدا. الفعل على قسمين، إما أن يكون هذا الفعل ماذا؟ مجردا، وإما أن يكون ماذا؟ مزيدا، وإما أن يكون ماذا؟ هذا الفعل فعل مزيد. والمجرد معنى المجرد ما كانت كل حروف ماضيه أصلية. معنى المجرد ما كانت كل حروف ماضيه أصلية. ما كانت كل حروف ماضيه أصلية. ما معنى ذلك؟ أي ليس فيه حرف زائد. المجرد معناه ما كانت كل حروف ماضيه أصلية، أي ليس فيها حرف زائد. المجرد على قسمين أو على نوعين، قد يكون ماذا المجرد ثلاثي، وقد يكون ماذا رباعي. المجرد هذه كلها الآلة التي نذكرها مقدمة لما سيذكره المصنف. الآن المجرد على قسمين، قد يكون ثلاثيا وقد يكون ماذا رباعيا. قد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا. سنتكلم على الثلاثي ونتكلم على الرباعي. ومبحث الباب الشطر الأول ماذا؟ الثلاثي. ما قرأت من الأبيات التي قرأت كلها متعلقة ماذا؟ بالثلاثي، أي الفعل الثلاثي. الآن لو جاء جئنا للثلاثي أوزانه على قسمين، إما أن تكون قياسية وإما أن تكون ماذا؟ إما أن تكون قياسية وإما أن تكون ماذا؟ سماعية أو نقلية كما عبر المصنف. الثلاثي، الفعل الثلاثي أوزانه على قسمين، إما أن تكون ثلاثية، إما أن تكون قياسية وإما أن تكون ماذا؟ سمع. ما معنى قياسية؟ يعني عندك أفعال هي الأصل وتقاس عليها باقي الأفعال، فما لا تحتاج في القياسية إلى الرجوع إلى ماذا؟ إلى المعاجم وكتب النحاة، لا تحتاج في القياسية الرجوع إلى ماذا؟ إلى المعاجم وكتب النحاة، لأن عندك ماذا؟ أفعال وعليها ماذا؟ يقاس أوزان، أي أوزان أفعال وعليها ماذا؟ يقاس، وعليها ماذا؟ يقاس. بخلاف ماذا؟ بخلاف السماعية أو النقلية، يقال السماعية ويقال النقلية، هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى الرجوع إلى المعاجم. أيهما أكثر؟ أي بالنسبة للأفعال الثلاثية، أوزان أفعال الثلاثية، هل القياسية أم النقلية؟ أيهما أكثر؟ النقلية أكثر. لماذا؟ لأن القياسية محصورة. ولهذا شوف أحد آخر البيت ماذا قال المصنف: وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسقط ورضا. فبابه النقل أي بابه السماع. كيف تعرف هذا؟ ليس اجتهادا منك، ترجع إلى المعاجم، ترجع إلى كتب النحو، ترجع إلى كتب الصرف. لحد الآن واضح، لحد الآن واضح. الآن الثلاثية، المجرد الثلاثي كم له من وزن من خلال نظرة عامة، من خلال ما ذكر؟ يعني كم من وزن؟ لا أتكلم عن المصدر، أتكلم عن الوزن. ها؟ كم من وزن؟ ثلاثة. ثلاثة أوزان. ما هي؟ فعل، فعل. حتى تستحضر الآن، حتى تستحضر الفعل الثلاثي المجرد لا بد أن يكون مفتوح الأول. شوف قاعدة حتى تضبط، الفعل الثلاثي المجرد لا بد أن يكون ماذا؟ مفتوح الأول. ما المقصود بالأول؟ فاء الفعل. ما المقصود بالأول؟ فاء الفعل، لا بد أن تكون مفتوحة. أما الوسط أي ثانيه فقد يكون مفتوحا وقد يكون مضموما وقد يكون مكسورا، بس هذه هي الأوزان. أما ثانيه قد يكون مفتوحا فعالا، فعالا، فماذا؟ الثاني مفتوح. قد يكون ماذا؟ مكسورا فعلا. قد يكون مكسورا كفعلا، مكسور الثاني. ولما نقول الثاني أي عين الكلمة، أو عفوا عين الكلمة يعني عين الفعل، أو ماذا؟ مضمون الآخر أي لام الفعل أو لام الكلمة، أو عفوا أو مضمون الثاني أي عين الفعل. فعلا، فعلا، هذه الأوزان الثلاث، إما على وزن فعل، وإما على وزن فعل، وإما على وزن فعل. الآن نتكلم عن المصدر، نتكلم على الوزن، لأن فعل مصدره سيأتي، فعل مصدره سيأتي، فعل مصدره ماذا سيأتي. لكن هذه هي أوزان الفعل الثلاثي المجرد، عددها كم؟ ثلاث. أولها مفتوح، وسطها أي ثانيها إما مفتوح إما مكسور إما ماذا مضموم. فعل مثلا دخل، فعل مثلا دخل كت إلى غير ذلك. فعل مثلا سمع، شوف سمع على وزن فعل، سمع على وزن ماذا فعل. فعل مثل كرم، ضعف، ضعف على وزن فعل، كرم على وزن فعل. واضح؟ هذه هي ماذا الأفعال الثلاثية المجرد. هذه القياسية، هذه هي ماذا القياسية، هذه هي ماذا القياسية. الرباعي باختصار المجرد الرباعي على وزن فعلنا، الرباعي على وزن فعلنا، أي زيادة ماذا له، أي لام الفعل، مثل سلسل، دحرج، سلسل، بربر، بربر، سلسل على وزن ماذا فعل، على وزن ماذا فعل. هذا المجرد. المزيد باختصار وسيأتي مزيد حرف أو أكثر على حروف أصلح. شوف سلسلة، هل زيد حرف؟ لا. دحرج، هل زيد حرف؟ لا. فلذا سمي ماذا مجرد رباعي. فأنت الآن كيف تعرف المزيد والمجرد؟ تعرفهما بماذا؟ بالنظر لماضيه، هل زيد حرف فيه أو لا. لما تقول ضرب، هل زيد حرف فيه؟ لا. دخل، هل زيد حرف فيه؟ لا. سلسل، هل زيد حرف فيه؟ لا، مجرد. المزيد زيد حرف أو أكثر في ماضي. ولذا المزيد كيف يكون؟ يعني الآن المزيد كيف يكون؟ مزيد بحرف أو حرفين أو ماذا؟ ثلاث. مزيد بحرف أو حرفين أو ماذا؟ إذا يقال مزيد بحرف فبالتالي هو ماذا؟ إذا قيل مزيد بحرف هو ماذا؟ رباعي. وإذا قيل مزيد بحرف، إحنا نعبر بتعبيرين، لأنه بعض تجد مثلا في بعض الكتب يقولون ماذا؟ خماسي، رباعي، سداسي. فإذا وجدت رباعي يعني مزيد بحرف، إذا وجدت خماسي مزيد بحرفين، إذا وجدت سداسي مزيد بثلاثة أحرف. هذا معنى ماذا؟ مثل رباعي، أقبل، أقبل، رباعي، مزيد بكم حرف؟ واحد. مثلا سلم، سلم، ترى الشدة تحسب ماذا؟ حرفين. شدة حرف والأصل حرف، يعني التشدد هنا أصله حرفين. فإذا سلم على وزن فعل، هذا يعرف أكثر في العروض. هذا الرباعي. الخماسي مثلا احمى، احمر احمر احمر انطلق انطلق. هذا مزيد بكم؟ بحرفين. السداسي مثل استخرج. السداسي مثل مثل استخرج استخرج. سيأتي الآن الذي يهم الآن في البداية ماذا؟ الثلاثي المجرد. الثلاثي المجرد قلنا الآن الثلاثي المجرد إما أن يكون معنى المجرد أي ما كانت كل حروف ماضي أصلية، والثلاثي المجرد كما والثلاثي والمجرد كما قلنا على قسمين، إما ثلاثي أو رباعي، إما ثلاثي أو رباعي. ننسى المزيد لأنه سيأتي، نبقى في المجرد ونبقى أكثر في ماذا؟ في المجرد الثلاثي. المجرد الثلاثي على وزن فعل، على وزن فعل، على وزن فعل. واضح لحد الآن؟ الآن الفعل، الآن نبدأ بما ذكره المصنف، لكن قبل ما نبدأ هو قسم الفعل إلى كم قسم؟ الآن نتكلم على أبنية، الآن نشرع في أبنية المصادر. قسم الفعل إلى كم قسم؟ قسمين، وهذا مر معنا فيما سبق. إما أن يكون ماذا؟ لازما، وإما أن يكون متعديا. أن معرفة المتعدي واللازم هنا مهمة، لأن مصدر الفعل اللازم أو بناء الفعل اللازم غير بناء الفعل المتعدي، أي أبنية المصدر، مصدره غير. ولذا مثلا لو جئت لفعل أكل، أنا قلنا معنى المتعدي، معنى اللازم لا يحتاج إلى مفعول، معنى المتعدي يحتاج إلى مفعول أو مفعولين أو ثلاث كما مر معنا، هذا مر معنا فيما سبق. أيهما أكثر، المتعدي أو اللازم؟ المتعدي. المتعدي. كيف تعرف المتعدي واللازم؟ خاصة تنظر إلى ماذا؟ إلى تمام الجملة. يعني لما تقول مثلا أكل، أكل زيد، أكل ماذا؟ متعدي. فبالتالي الآن أكل فعل متعدي، أكل فعل متعدي. ضرب، ضرب زيد ماذا؟ عمرا، ضرب فعل متعدي، ضرب فعل متعدي. مثلا فرحة، فرحة، فرحة زيد لازم، فرحة زيد ماذا؟ لازم. فالفعل هنا ماذا؟ لازم. قعد، قعد زيد، قعد، قعد زيد، الفعل هنا لازم. فالشاهد أن الفعل على قسمين، فعل لازم وفعل متعدي. ووزن أفعال مجرد، ووزن الفعل الثلاثي ماذا؟ المجرد كم؟ ثلاثة، فعل، فعل، فعل. الآن شوف ماذا قال المصنف. قال فعل. قبل قيد كما قاعدة أن الثلاثي أوزانه ماذا؟ إما أن تكون قياسية وإما أن تكون سمع. أيهما أكثر؟ السمع. ولذا هنا بدأ بالقياس لأنه محصور، بدأ بالقياس لأنه ماذا؟ محصور، وترك السمع لأنه لا يمكن ماذا حصر، لا يمكن ماذا حصر السمع. قال هنا شوف ننظر للبيت الأول نفهم ما الذي أراده. قال فعل، فعل، فعل قياس مصدر معدى. ما معنى ذلك؟ الفعل الثلاثي المتعدي مصدره ماذا؟ فعل. هذا الذي أراده، الفعل الثلاثي المتعدي مصدره ماذا؟ فعل. مصدره ماذا؟ فعل. مثل الآن أكل، أكل مصدر الآن فعل ثلاثي، وكذلك ماذا؟ متعدي. نريد مصدره فعل، فيصبح أكل ماذا؟ أكل، أكل، أكل، أكل، أكل. فلاحظنا الآن كلمة أكل دلت على حدث، وهذا الحدث مجرد عن الزمان، واضح؟ مثلا مثال آخر، فاتحة متعدي أو لازم؟ متعدي. لا بد تقول فتح مثلا زيد الباب، فتح زيد الكتابة، هو متعدي، تعدى إلى مفعول، احتاج إلى مفعول به ليستمر ماذا أو ليكتمل المعنى، يصبح المعنى صحيحا. فالآن فتح على وزن ماذا؟ فعل متعدي، مصدره ماذا؟ فعل. فتح، فتح أو فتحا أو فتحا مسألة ثانية، لكن نتكلم الآن على المصدر. فتح، فتح، أخذ. نكثر من الأمثلة حتى ماذا نفهم أكثر، لأن مثل ما قلنا المبحث جديد. أخذ على وزن ماذا؟ أخ، الآن فعل، أخ ذن. شوف هذه كلها الآن فعل. لو جئنا مثل فهم، فهم، فهم على وزن فعل. فهم الآن لابد الآن تنظر هل هو ماذا لازم أو متعدي. فهم ماذا؟ متعدي. فهم زيد الدرس مثلا، فبالتالي على وزن ماذا؟ فعل. فتقول ماذا؟ فهم. تقول ماذا؟ فهم. الآن مثل ما قال هنا مثلا ضرب على وزن مصدره على وزن هو متعدي، مصدره على وزن فعل، قل ضرب، ضرب، ضرب. قال رحمه الله تعالى فعل قياس مصدر معدى. أكل ماذا؟ أكل، أكل، أكل. لاحظت لماذا سمي قياسا؟ عندك وزن ويقاس عليه، عندك قاعدة ويقاس عليها، لهذا سمي ماذا؟ قياسا، لما له أوزان محددة تعرف للوهلة الأولى، أي دون أن تحتاج إلى أن ترجع إلى المعاجم. هذا معنى قياسا، يعني دون أن ترجع القواميس والمعاجم. الآن عرفت أنت أكل، أكل شرب شرب قال فعل فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة تلك رد ردا. الآن رد هي على وزن فعل، قلنا الشدة حرفين، أول ساكن والثاني متحرك، هذا الأصل في الشدة، أول ساكن والثاني متحرك. فالآن رد على وزن ماذا؟ فعل. متعدي ولا لازم؟ رد زيد المال متعدي. ما مصدره؟ فعل، أي رد، أي رد، واضح. الآن أنت المتعدي سهل، المتعدي الآن مر معنا. الآن شرع ماذا في اللازم؟ شرع ماذا في اللازم؟ أي الأفعال ماذا اللازمة؟ لأن الآن استحضر دائما المتعدي على وزن الفعل الثلاثي، المتعدي مصدره على وزن فعل، الفعل الثلاثي اللازم مصدره على وزن فعل، مصدره على وزن مصدره على وزن فعل، الفعل الثلاثي المتعدي مصدره على وزن فعل، أكل شرب إلى غير ذلك، أخذ رد، كله على وزن فعل. الآن اللازم، الآن شرع رحمه الله تعالى ماذا في اللازم؟ أتوقف حتى لا نطيل، أتمنى أن يضبط ما ذكرناه ليسهل علينا إن شاء الله تعالى ما سيأتي. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.